فانظر ماذا ترى قال يا كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا

صدق الله العظيم.